أن أدوا إلي عباد الله. ساعة ما تقول أدي إلي يفهم أن لك أمانة عندهم وأنت جاي تطلبها. مش أدي لي يعني إيه؟ يعني أعطيني إيه صدقة؟ أدوا إلي حقي. طب هو يؤدوا إليه إيه؟ قال له الأمن بني إسرائيل كانوا معذبين عندهم. فهو جاي هنا علشان بس إيه؟ يخلص بني إسرائيل من العذاب المهين. يبقى كلامه مع فرعون زائد عن التشريع اللي جاي لموسى عن بني إسرائيل. ده دي عملية إيه تانية؟ بده يثبت له معجزة عشان يعرف إنه من عند ربنا ويديله أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. قد جئناك بآية بعلامة. يبقى إذن سيدنا موسى عمل العملية عشان يسحب مين؟ يسحب بني إسرائيل. ليه من التعظيم؟ الاضطهاد، لأن الفراعنة غلبهم الهكسوس ودخلوا عليهم بلادهم، وكان بدل ما يسمى الملك بتاعهم فرعون سموه ملك. ولذلك تجد من إعجاز القرآن حين يتكلم الحق عن فراعين مصر يتكلم عنهم بأنهم فرعنا فرعنا فرعنا، إلا في فترة واحدة من الزمن ما جابش سيرة فرعون، فترة يوسف. وقال الملك، أخي دي ملوك الهكسوس بقى مش الفرعنة، لما جم بنو إسرائيل صعدوا ملوك الهكسوس، فلما جم وخرجوا ملوك الهكسوس بقى من عدوهم الإسرائيليين اللي ساعدوا، فقعدوا بقى إيه يذبحون أبناءهم ويستحيون إيه يستحيون نساءهم. يبقى جاي موسى علشان يخلصهم من العذاب الإيه من العذاب المهين اللي بيقول عليهم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين مأمول على رسالتي من الله أؤديها كما يأتي كما يجب أن يكون الأداء وأن لا تعلوا على الله. اوعوا تفهموا أن المعركة الآن بيني وبينكم، انت لما تعمل كده بتعلو مش على موسى، على رسول من قبل الله. وإذا اعتديت على رسول من قبل الله يبقى إيه؟ تبقى أنت أكنك بتعتدي على مين؟ على أعلى من موسى. المسألة مش بيني وبينكم. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. سلطان يعني حجة، حجة اللي هي إيه؟ إن أنتم نابغين في السحر، حجلكم جئت لكم بأشياء من جنس السحر ولكنها ليست من نوعه، لأن جنس السحر سحر للأعين، سحروا أعين الناس واسترهبوهم ويخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. ولذلك شوف بقى لما جه السحرة كلهم جابوهم من البلاد عشان يتكتلوا في رد مسألة موسى، موسى قال لهم انتوا هتلقوا الأول ولا أنا ألقي؟ بل ألقوا علشان يماثل اللافت. فلما لقوا رمى العصا، لقفت ايه؟ لما لقفت الحبال ماذا قال السحرة؟ عشان تفهم بقى الفرق بين السحر وبين معجزة موسى. الله لقوا حتاها مش بتاعة السحر دي، لأن الساحر يرى الشيء على حقيقته والمسحور هو اللي يراه منه. أما هم شافوا غير كده أوي، قالوا لا ده مسألة تانية دي أوي. قاموا سجدوا، سجدوا لموسى يعني معلم عنهم؟ لا بل الله، قالوا دي مش شغل السحر دي، يعني جاء من ايه؟ جاء من فوق. واني عزت بربي وربكم من ايه؟ طب استعاذ بالله من ايه؟ من انهم يعذبوه، انهم يرجموه. اذا الريب كان مشهور في مع الامم التي تكذب الرسول في انهم يرجموه. ولذلك شعيب قصه ايه؟ قالوا يا شعيب اصلاتك مش عارف ليه لم تنتهي؟ لا نرجو منك. يبقى ياتي لمساله الرجم دي مساله معروضه عند من يكذبوا الايه؟ الرسل. فموسى عرف ايه؟ فقال لهم ان عشت بربي وربكم. ساعة ما قال إني عدت بربي وربكم انظروا كيف استعاذ بمعاز. ماذا صنع الله له؟ خلى واحد من قوم فرعون يقوم يصدق موسى من قوم فرعون، وبعد قال رجل مؤمن إلى آخر القصة. يبقى دي نتيجة إيه؟ نتيجة إنه قال إني عدت بمين؟ بربي وربكم. فقام بواحد من قوم فرعون كان يكتب إيمانه وقال الكلام اللي إيه؟ اللي إيه؟ اللي يؤيده. الحتة دي هتيجي بعدين تنفعنا في قضية أخرى، وهي قضية انطلاق البحر. لما حب موسى بعد انتصاره من السحر ياخذ القول ويطلع بهم، ففرعون تبعهم. واحد من آل موسى بس كده فوجد فرعون بقوته وراهم، فماذا قال؟ قال إنا لمدركون. مدركون من ايه؟ مين يدركنا؟ يا عدونا يدركنا اللي هو فرعون، يعني ترمي في البحر، قال البحر وقال العدو، فما فيش شيء. اهي بقى اني عشت بربي تيجي هنا بقى. فماذا قال موسى؟ قال بملء فيه في امر قد يكذب فيه بعد ثانية واحدة، لان ذي فرعون وادي البحر. قال كلا، كلام اللي انت بتقولوه لانسان مجرد من عنايات عليا سبقت في قولي اني عزت بربي وربكم، فجعل مصيري من جنس قوم فرعون هو اللي قال وكان وقال. فما دام انا جربت التجربه دي يبقى معناها ايه؟ يبقى كلا مش هيدركوني. لما قال كده بقى ربنا قال له عاد انت نصر بواحد من قوم فرعون في قولك اني ايه؟ اني عزت بربي وربكم، جالك واحد من قوم فرعون. دلوقتي ربك اللي هيتدخل عمل ايه؟ قال له اضرب بعصاك البحر. برضه ما تنزلش وضرب، مع انه ايه اللي يعرفه من ضرب العصا بالبحر؟ طب تجربه السحر صنعها معه حين اعطاه الرساله وقال له اعملها قدامه تدريب وتمرين قدامي، انما دي لسه حكايه البحر دي. صدقه في الاولى، صدق الله معه في الاولى شجعه في ان يطيع اوامر الله، لأنه علم أنه لا يأمر إلا بما ينصر. فرأى ضرب البحر. طب واحد بيضرب المية السائلة دي، السائل الماء هو وسيلة الاستطراق في الموازين، حتى العصر الحاضر بيعملوا من المية ميزان إيه؟ ميزان استقامة الأشياء، لك ميزان المية، يحط ميزان عشان المسائل تقول، لأنه سائل يستطرق في الواطي لحد ما يجي إيه؟ الله. فلما ضرب البحر وهو سائل وقانونه الاستطراق المكاني، البحر انفلق في الختين. وده كلام قلناه كتير. لما انفلق في الختين كان كل فرق كالطود العظيم، المية انتقلت لهذه الجبل، جبل كده. فلما صارت كده بقى فيه طريق ايه؟ يبس. اولا المعجزة في ان المية السائلة أكن بكل شيء مش معمول بإنه يعمل بذاته، ولكن يعمله بإرادة الله أن يعمل. بدليل إن سيدنا إبراهيم يموت في النار، وكان من الممكن إن كان المقصود نجاة إبراهيم كان يقدر ما يمكنهمش منه يهرب منه، لا امسكوه وهم واخدينه كده في النار، يحطوه في النار، يقوم ربنا يبعث سحابه تشتي تطفي النار. قال يقول لك هذا السحابه امر طبيعي، لو ما كانش السحابه دي كان انحرق. لا، نقنتم منه والقطوه في النار، ولا فيش مطر ولا في اي حاجه، والنار نار، ولكني امرها كما امرتها ان تحرق، امرها ان تكون برضا وسلامه. يبقى المسائل مش هي قانون اشياء، لا، مش ميكانيكا، مش ميكانيكا. يبقى خلق الامر في مساله الماء حين صار كالطب، وخلقها حينما ايه؟ في ابراهيم حينما صيرها ايه؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى طلاقه قدرته الافعال تنفعل لمراده لا لذات تكوينها، تنفعل لمراد الله لا لذات ايه؟ لا. ولذلك هتيجي برضه قصه ثانيه فيني بعدين. وان لم تؤمنوني بما اقول فتصدقوني فيما اقول، فلا أقل من أن تعتزلوني وسيبوني في حالي. ابعدوا عني، لا علي، مش عايز منكم لا تساعدوني ولا، بس ما تأذونيش. فدعا ربه إن هؤلاء قوم مجرمون، هؤلاء قوم أن هؤلاء أيوه، فدعا ربه أن هؤلاء قوم إيه مجرمون، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. يبقى اداله إيه حقنة وقاية بالعلم بالشيء، مش خلى القوم يتبعوه مفاجأة لهم، لأن المفاجأة قد تنصر الخصم. أم قال لك ده هو قال له عليها من الأول، أنت هتسري وهم هيجوا إيه؟ يعني إن حصلت يبقى عنده استعداد إنهم إيه؟ أخونا اللي شجعه ولا إنه إيه؟ كلا، لأن ربنا ما يقوليش أسري ومتبعون، وبعد ذلك يدعين لك وبعدين يصدر، مش ممكن تحصل الحكاية دي. الله، إذا كل لقطة فيها إيه؟ فيها سمة القدرة المطلقة اللي تعمل إيه؟ في حوادث الأشياء كلها وتنقل الشيء إلى الإيه؟ إلى الضد. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا. الله، إذا كلمة تضرب بعصاك البحر ما جاتش في القصص كلها، بتيجي إيه؟ اضرب بعصاك، ما جاتش هنا خالص. هم قال لك ما هو القصص مش بيتكرر إلا للقطة واحدة، يتخيل إليك أن القصة متكررة، إنما القصة بتخدم فكرة واحدة، وما تجيبش بقى الحكاية من أولها وتسردها وتقول كذا كذا، لا، أهي ما جاتش شيء في البحر، إنما قول الله اترك البحر رهوا، رهوا يعني إيه؟ رهى يرهو رهوا مثل اللهم صل على سيدنا محمد، عدا يعدو عدوى، عدا يعدو تجاوز المكان بالجهل، ورهوا يرده خليه ساكن، اترك البحر رهوا اي ساكنا كما ايه؟ كما حصل بالضرب العصرة. يبقى كان اكن، شوف احنا عمالين بنجيب المعاني عشان نوصلها دليل على ان القرآن بيدينا لقطة ونفك الخصة. كأن موسى حينما ضرب البحر انفلق كل فرق كالثوب العظيم، وفيه فئة طريق ايه بس، فلما نجا موسى فكر البشر يعمل ايه؟ أم قال تضرب البحر خليه يعود الى الاستفراق عشان ما يجدش فرعون ايه سبيل الى انه يتبعني. ربنا قال له لا، اترك البحر ساكنا على ما هو عليه. يبقى دي عملها ببشرية موسى، بشرية موسى قالت ايه؟ نضرب الايه؟ البحر ثاني؟ قال له هو ربنا قال لك اضربه ثاني؟ فربنا قال لك بس اضربه اول، هتتصرف انت بقى اترك البحر رهوة. دي ما بقاش غضبها على موسى، ليه؟ لان مين بيصوب له؟ ربه. وهو لما ربنا يصوب له ده يبقى عظم قوي، ان ربنا اللي بيصوب له ايه؟ ومن ينقل لنا تصويب الله لرسله حين يخطئون في شيء اجتهاد لم يرد فيها حكم، زي النبي لما تحرم ما احل الله له. الله، طب مين اللي قال لنا ان ربنا قال لمحمد كده؟ ده محمد اللي قال. يبقى قال على حكايه ربنا بايه؟ بيقول له لا ما يسكنش صح، عفى الله عنك لما اذنت له، لكنه بيلوم على دي. الله، يبقى المساله بتاعت الرسول ده اوعى تظن انه هيديك ذاتيه بقى تتحكم ببشريتك، سيبني بقدرتي ولا دخل. فلما موسى اراد ان يضرب البحر عشان يعود الى السيوله، ربنا قال له لا، شد ايدك، اترك البحر رهوا اي ساكنا. وفي رهو برضه معناها فجوه، فيه فجوه ليه؟ لانه يريد ان فرعون يغتر بالطريق اليابس ويجي وراك، فلما يجي وراك يبقى هو في اخر، انت طلعت على البر الثاني وهو يبقى لسه داخل، لما يوصل للاخر اخلي البحر يعود الى سيولته فيغرق، يبقى انجيت واهلكت بالشيء الواحد. ادي طلاقه الايه؟ ادي طلاقه القدره. واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. يبقى ربنا عارف الموضوع كله، لانهم ساعه ما يمشوا كده في البتاع هيسيل البتاع ايه؟ هيغرقوا. واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. وبعد ذلك يحكي الله لنا ما كانوا فيه اولا وما صاروا اليه ثانيا. يقول ايه؟ كم تركوا من جنات وعيون، غير أم سابوا إيه جنات البساتين النضرة الزرع الجميل الزهر ذي القريب الثمار تركوها. كم تركوا من جنات وعيون يعني ماء يلوي الجنات وزروع ومقام كريم. كلمة مقام بتبدل بشكلين اثنين، المادة واحدة ميم وقاف ألف وميم، لكن مرة يقول مقام ومرة يقول ايه مقام. ايه الفرق بين الاثنين مقام ومقام؟ مقام مكان القيام، يعني انا قاعد هنا وحقوق، يبقى مكان قيامي من كنت مجالس يبقى ده اسمه ايه مقام. لكن اذا كنت اقيم فيه من المكان اللي اقيم فيه يبقى ايه مقام. يبقى اذا القيام من مكان حتى من جزئيات الاستعمال، انما المقام الاصل الايه حتى اللي بقى ايه اللي بقى اقيم فيه. ووردوا اثنين في القرآن مقام وايه ومقام. ذلك خير نزل ام شيخ نزل في لا ده من ايه هي من مقامك ولا من مقامك؟ من مقامك برضه لديك احسن وخير مستقر واحسن مقامه احسن ايه واحد لا ما لديك مقام ايه يا اهل سيب لا مقام لك. يبقى المقام يعني الإقامة، إنما المقام يعني المكان اللي بنقوم فيه. والإنسان لما يكون قاعد أو مضطجع أو نائم إيه اللي يخليه يقوم؟ طب هو كان مستريح كده ما يخليش يقوم إلا إيه؟ إلا أمر جد عليه. الأمر الذي يجد عليه هو إيه؟ جاء واحد حبيبه من بعيد كده كان غايب إيه؟ يوم ينهض عشان إيه؟ ياخده بالحب. أو جه واحد يفزعه في إيه؟ يقوم. يبقى اذا هذا في فرق بين مقام وايه ومقام. ومقام كريم، مقام كريم يعني ايه؟ المقام نفسه فيه كرم، ومعنى ان المقام فيه كرم يعني بيجد كل خير يجيله من هذا المقام. وما دام هو لما يقوم يجد الخير يبقى كأن الخير ايه مطيع له حين يجلس إيه؟ ومطيع له حين ايه حين يكون. لا يكون ذلك الا اذا كان له متبوعين تابعين كثير، هو متبوع وله ايه تابعون كثيرون يؤدون له امره في قيامه وفي قعوده وفي ايه وفي اتجاهه. ونعمة كانوا فيها فاكهين، أهي كلمة نعمة برضو دي هي. نعمة هنا برضو مشتركة وياها كلمة تانية برضو من النون والعين والميم، بس ديك نعمة ودي ايه نعمة. ونعمة وردت ايه في القرآن مرتين اثنين، نعمة بفتح النون وردت في القرآن مرتين اثنين. المرة الأولى اللي هي هنا دي كم تركوا من جنات وعيون ايه كم تركوا من جنات ايه وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. هناك برضه في سورة المزمل اظن وزرني ايه والمكذبين اولي النعمة، بس ادي الاثنين اللي وردت القرآن. وبقية المادة اللي هي النون والعين والميم وجدت نعمة 34 مرة، بس نعمة إما مفردة وإما مضافة إلى الله. ووردت بالخطاب نعمتي اذكروا نعمتي ونعمتك للخطاب ونعمته للغائبة. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ قال لك النعمة هو ما يتنعم به، ولكن يلاحظ أن المتنعم به أشياء خارجة عن الذات، وخارجة عن الذات مرة يكون له قدرة أن يتنعم ومرة ما ليش قدرة أن يتنعم. واحد عنده القصور والبساتين والجنان والمش عارف وكله والنعمة الشتى، إنما ما عندهش قدرة على أن يستعملها. يبقى وجدت عنده النعمة ولم يوجد عنده التنعم بالنعمة. يبقى عنده قال يقول له اوعى تاكل حلو اوعى تاكل لحمه حمراء، اوعى تاكل مش عارف، اوعى تاكل اللاتين، عنده النعم انما هو ايه مش متنعم به. يبقى ونعمه عنده نعمه ومتنعم بها، عنده نعمه وايه ومتنعم بها. ونعمه كانوا فيها فاكهين، فاكهين او فاكهين معناها واخذ من الفاكهه. ازاي يعني؟ ام قال لك لان الطعام نوعين، طعام به قوام الحياه واستبقاؤها، وطعام فيه طرف الحياه. ذلك يسموها فاكهه، لما ياكلوا بقى ويشبعهم ياكلوا اللحم ولا الرومي ولا مش عارف ايه، يقول لك هات هذا الايه ما يتفكه به، انما يمكن ان يستغنى عنه، لان فيها ناس بتاكل البتاع ولا عندهاش فاكهه، بتعيش ولا ما تعيش. يبقى فاكهه يعني امر طرفي في الحياه مش ضروريه في الحياه. ونعمه كانوا كان عندهم ضروريات الحياه وفوق الضروريات من الاشياء الايه المسرفه. ونعمه كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. الله كذلك، الله كأنها حصلت من سلبت وأعطيت للغير. لو سلبت بس ولا أعطيتش للغير يمكن كانت تبقى خفيفة، إنما سلبت منه وأعطيت للغير. طب ده الحسد ما ظلمش إلا لأنه إيه، إلا لأنه بيقول إن النعمة اللي عندي ده تزول ولو لم تأتي ليه، يبقى هو هرب ايه. انما لما يكون عنده ايمان يقول لك انا ما اطلبش ان تزول ولكن اطلب ان يكون لي ايه يسمونها الغبطة. والفرق بين الحسد والغبطة ان الحاسد يود ان تزول نعمة المحسود عنه ولو لم تأتي اليه، بس هو كاره انها تكون عنده ده، يبقى افضل فقير زي بس ده ما يبقاش عنه الله. انما الغبطة انك انت تتمنى مثل مال الايه مثل مال الغير. واورثناها قوما اخرين فما بكت عليهم السماء والارض. فلما حصل لهم كده وخرجوا من جنات وعيون وجروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، وبعدين اتبناها القوم تانيين اللي هم كانوا ايه بيكرهوهم وعمالين بيعذبوهم يستحيوا نسائهم ايه ويذبحوا ايه رجالهم. اما مطلق التسبيح ده تعذيب، وبعدين في اهانه ثانيه والم اخر، وهو انه لك حموت انما البنات هتفضل لدول يعبسوا بهم، يبقى دي جله اخرى. ولذلك كان العربي لما يخرج للحرب او يقتل قبيله ثانيه ياخذ كل الستات وياه والبنات وياه، ليه؟ يخاف يسيبهم عدو ينتصر عليه يروح ايه يستمتع بدول ايه ويعذبهم والى اخره. نعم. فما بكت عليهم السماء والأرض. بكت السماء والأرض، طب السماء نعرف أنها جماد ما فيش فيها حياة ولا فيها عقل ولا فيه. قال لك لا، ارتقي بها إلى أن تجعل لها عاطفة. كن ربنا يجعل لك أنت عاطفة. العاطفة في الحيوانات قسمين، عاطفة باقية وإن لم تحتج إليها، وعاطفة مقطعة إذا محتاجت إليه. الإنسان بعاطفة يحب ابنه وما يجيش يوم اسمه إيه، حتى الغبي حتى الإنسان غبي برضه بعاطفة إيه يحبه، بل بيعطف عليها أكثر. الله. طب والمواشي ما هي لها أولاد وبتولدها برضه إيه؟ يقول لك بمجرد ما تستغني الخلطة بتاعت الحيوان عنه ولا الحيوان يفتكرها، ويمكن يجي بعدين يندبح قدامه وله ذلك اي حاجه. يبقى عاطفه جايه لقدر الحاجه فقط، انما عاطفه الانسان باقيه معاه مهما كان. ولذلك العاطفه تقدر عند الحاجه، تقوى عند الحاجه. لما سالوا العربيه قالوا لها اي بنيك احب؟ قالت ايه؟ المريض حتى يشفى والغائب حتى يعود والصغير حتى يكبر. يبقى العاطفة جاء على قدر الايه، فهي في الحيوانات على قدر الحاجة، ولكنها في الانسان تفضل ولو على غير الحاجة. نعم. نمسك بقى الحيوانات اللي احنا قلناها. طب وغير الحيوان اللي هو الجماد بقى، هم قال لك برضو الله خلق لها عاطفة، عاطفة وتخاطب من اولي الالباب المستنيرين. ألم يقل رسول الله لجبل أحد؟ أحد جبل يحبنا ونحبه. الله بالله على بقى الجبل بيحب، وقال لك ايه بيحب، ويقول له اثبت احد، يخاطبه خطاب العقلاء لما يرتد كده يقول له اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. الله يبقى النبي خاطب ايه الجبل واثبت ان هو يحب ويحب، بس احنا مش عارفين ازاي بقى. قال لك الاسلوب العربي يقول ايه نبت به الدار، نبت به يعني كرهته، كرهته مش عايزه يقعد فيها. ليه؟ قال لك لان كل هذه الجمادات اللي احنا بنعتبر ملهاش عقول مسخره لامر الحق. ولذلك لما ربنا خيرهم خير السماء والارض عرضنا الامانه ايه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها، انما عرضت ولا ما عرضتش. طب الاباء ده ايه؟ مش يدل على ان لها اختيار؟ ولذلك هم الناس يقولوا ايه كل اللي يمسكهم يقول لك ايه السماء والارض واللي مش عارف ايه ما لهمش اختيار، برضه مقهورين على العباده. قلت لهم لا، كل شيء في الوجود غير الله خير، بس في واحد قطع الخيار من اول حاجه، قال له انا مش عايز ابقى مخير خالص، انا عايز ابقى مقهور على ما تريد، انا ما اضمنش نفسي، لان فيه فرق بين تحمل العهد وبين اداء ما يتحمل. احنا ضربنا مثلا زمان، قلنا واحد جالك قال انا معاه 1000 جنيه ولكن عندي بنت هتتجوز واخاف ان ال 1000 جنيه اللي معايا اصرفهم، تاخدهم عندك امانه لحد ما اجوز البنت. فواحد يقول له انت حاضر وبده يعينه عشان مش جنيته حاضر، يبقى وقت الاداء قبل، انما ما يضمنش وقت الايه وقت التحمل قبل، انما وقت الاداء ما يضمنوش، يمكن تمر عليه ظروف ياخد الفلوس يفرتكها. فقال لك يا عم ابعد عني، لا تعين عندي ولا ادي ابينها، يبقى خير ولا ما خيرش. كذلك الارض والسماء مش عارف ايه خيره، يبقى التخير جاء للجميع، ولكن السماء والارض لما عرض عليه اختارت المسألة من أول أمر، لكن احنا اخترناها بعدين في الجزئيات. احنا اخترنا أن نؤمن، اخترنا أن نؤمن، طيب نؤمن ويبقى إيماننا كويس وهو إلى أخره. طب ما في ناس كفرت بعد ما أمنت، يبقى وقت التحمل رضي، إنما وقت الأداء ما قدرش على نفسه. فالسماء والأرض عملت إيه؟ قالت له لا لا احنا ولا نعمل، أنت تخلينا مقهورين ومسخرين اللي انت عايزهم ايه ننفذه. الله يبقى اللي عندها بالشكل ده فهم بهذا الشكل تفرق بين التحمل والاداء، يبقى لازم لها تفكير، بس تفكير من يخاطبها ومن يعرف منها؟ خالقها، خالقها هو اللي ايه اللي يتكلم معاه. وبعدين يضرب لنا مثل في النبات يقول ايه ان داود يسبح معه الجبال والشجر. الله يسبح معاه يعني ايه؟ طب هو يقول يسبح وخلاص، ام قال لك لا يسبح مع داود، يعني يعملوا كرسي الاثنين، يعني يقعدوا الاثنين هو والشجر يقولوا لا اله الا الله ويقولوا سبحان الله، كرسي واحد شيء عجيب. طب ادي الشجر والجبال، وسخرنا مع داود الجبال يسبح. الله يبقى ادي الجبال. طيب وبعدين امسك الايه الشجر قلنا، يبقى الجماد قلنا والسند قلنا. طيب والحيوان، اهي النملة قالت لا يحتمنكم سليمان وجنوده ادخلوا مساكنكم، لكن عليها وردية وقاعدة تركب الطريق وتشوف ايه وتعلم مسافة سليمان، فقالت ايه سليمان جيب الجيش بتاعه حي ايه حيلهاشكم، انما شوف برضو عندها مقاييس الحق ومقاييس العدالة. خلص وهم لا يشعرون، مش ضربهم انه يموتوكم، ده هم مش دارين منكم، لانكم لما تيجوا تحت رجليهم تمدفن انتوا في الرمل ولا هم دارين بيكم. يبقى في مقياس حتى العداله، الميزان موجود ايه؟ الميزان موجود مع النمله. طب وكمان مش بس ميزان في كل الامور، لا ده عندهم حاجات في العقائد، العقيده نفسها. طب الهدهد لما راح كان سليمان لما يقعد يجيب السر كله يجي يعمل استعراض وبعدين بص كده ما لقاش الهدهد في مكانه. شوف ابي الرئيس شوف بيعمل ايه بقى، يعني عرف ان الهدهد ما جابش الهدهد قد كده بقى، يعني ادي التتبع بقى، ادي الاداره. وبعدين الهدهد نكسه غير بعيدا وجيه. شوف بقى حريه المنطق، قال له احط بما لم تحط به. يعني يا سليمان انت اعطيت كذا واعطيت كذا واعطيت، ولكنني عرفت بما تعرفوش انت. جريء بالدرجه دي؟ ده هي مش جراه، ده معرفه بعداله سليمان. قال له ايه بقى؟ قال له انا لقيت واحده بتملك في اليمن ولها عرش عظيم ومش عارف ايه، واللي زعلني اول ماليش دعوه بالله عرش ولها ولا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فكأن الهدهد عارف مين اللي يسجد له ومين اللي ما يسجدش له. الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض؟ الله، كانه عارف قضيه التوحيد. ربنا يطهرنا في اشياء، في حيوانات، في شجر، في بل، عشان نعرف ان دي كلها مخلوقات الله خلق فيها كل ما خلق فيك حتى العاطفه. أو ألف ما بكت السماوات، كأن السماوات والأرض تبكي. تبكي على من بقى؟ قال لك الإنسان حين ينسجم مع الكون اللي هو مش مكلف، اللي السماء والأرض والجبال والشجر، ساعة ما ينسجم ويبقى عابد، دي ينبسطوا منه وزواياله هم مسبحين وده مسبح، يحبوه ولا ما يحبوه؟ يحبوه الله. وما دام يحبوه لما يفقدوه يعيطوا يزعلوا. قال له فقدنا واحد كان منسجما معنا في قضيه التوحيد وفي قضيه الدين. ولذلك سيدنا علي لما سئل اتتك السماء والارض؟ قال نعم، اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الارض وموضع في السماء. اما موضعه في الارض فموضع مصلاه، عادش هيجي يصلي عندي ويعيط، من هيجي يا ترى اللي هيجي يقعد فيها مين ولا واما موضعه في السماء فمصعد عمله، ما عادش هيطلع ليا الايه العمل الطيب كده اللي انا انبسط لما اشوفه. الله، كان في صحبه وفي ان حتى بين المكان وبين المكان اللي هو الانسان. فلما راحوا قوم فرعون وتركوا ما فيش لا سماء ولا ارض، بكى عليهم كان الارض تبكي على اضدادهم. ما دام ما بكتش على دول يبقى تبكي على مين؟ على اضدادهم من المؤمنين باله الايه؟ باله واحد. فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. منظرين يعني مؤجلين، ما اعترفش مهله على طول كده مهم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. العذاب هو المؤلم، المؤلم للمادة يسمى عذاب، يعني نكويه بالنار، نفخت العنيه، نقطع له حتة من جسمه، نضربه، نجلده، يبقى ايه؟ إيلام. بس إيلام لمين؟ للمادة، يسمى ايه؟ عذاب. طب ومهين يعني ايه؟ قالك في أشياء أكثر من المادة تتألم. الإنسان اللي له مثلا كرامة يمكن لو قلت له كلمة بس تبقى أشد من العذاب عليه، هي اسمها إهانة، مهين. وهم لوكا متكبروا ومؤمنين بأن في واحد منهم إله، يبقى لما يجي واحد كده وبعدين يطلعوا كده يعملوا مش عارفوا وين هاجموا الهزيمة دي وبعدين يقتلوا ويذيعوا كده، يبقى كانوا بني إسرائيل بيهنوهم. طب الإهانة في إيه؟ العذاب في إيه؟ يذبحون أبناءهم أدي العذاب، ويستحيون نساءهم أدي الإهانة. تقول يا ترى بناتي هيعملوا فيهم إيه؟ وهيعيشوا إزاي؟ ويعملوا إيه؟ من فرعون، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. من مين؟ اللي كان بيحصل من غير؟ من فرعون، إنه كان عاليا من المشرفين على أنفسهم. والمشرف هو الذي يتجاوز الحد الذي وضعه الله فيه إلى غير ما يضعه الله فيه، من أن يستعبد الناس متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتكم أمهاتهم أحرارا ولقد اخترناهم على علم على العالمين. هي دي الآية بقى اللي ايه اللي اليهود ماسكينها لنا. بيقولوا لخلقكم ونرسل لكم رسول ومش عارف بيقول ولقد اخترناهم يبقى شعب، ولذلك بيسموا نفسهم ايه شعب الله المختار. تقول له بس مختار على مين؟ ده انت مختار على بني جنس اللي كانوا وياك معصومين لك لانهم كانوا كلهم وثنيين. وانتم تؤمنوا بإله يبقى انتم احسنهم ولا مش احسنهم؟ انتم عايزين تسحبوها بقى على ايه؟ على الكل. وعلى الله مختار. لا يا اخوي، بعدين قطعكم في الارض امما، ادي واحده، شوف قطع قطع، قطعكم في الارض ايه. ولذلك تجد اليهود انتصروا في كل الدنيا بس وقاعدين في حته مخصوصه بحيث لا ينسجمون ولا يذوبون في البيئه. عاملين اعزائي سماها حاره اليهود، الحته دي ماسكه لليهود، خلقهم وبتاع ما يمكنش يذوبوا في الشعوب ابدا. في كل بلد ذهبوا فيها لهم حته مخصوصه قاعدين ايه؟ قاعدين فيها. وقطعناهم في الارض ايه؟ امما. ومعنى قطعناهم في الارض يعني قطع هنا وقطع هنا وقطع هنا، بس امم، مش كل مش القطع كلها امم، ده كل قطعه في مكانها ايه؟ امة لوحدها، يعني ايه؟ ما تذوبش في الايه؟ مع ان اي اجانب يدخلوا في اي بلاد يذوبون فيها بعد مده وخلاص يبقوا من الايه؟ وقطع. وبعدين يقول له تعالى بقى اللي ينفي هذا الخيار قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وده اللي بيحصل ولا كل شوية كده لما يقصوا شوية يبعث لهم ربنا اللي ايه اللي يعذبه. نعم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، اي عالم زمانهم، لانهم كانوا مؤمنين باله ورسول في قوم لا يؤمنون لا باله ولا، يبقى هم خير الايه خير الشر. واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين. ايات جت لسيدنا موسى وقعد يقول لهم كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، قال ينجيهم من الغرق وينجيهم من فرعون، وبعدين لما طلعوا كده يقولوا اجعل لنا اله ايه كما لهم الهه. وبعدين لما يروحوا في التين برضو تاهم وربنا يكرمهم وينزل لهم المن والايه والسلو. وبعدين لانهم ماديين قوي يقول لك المن ده بيجي على اللي على الشجر، انت عارف عندنا يقولوا برضو المن اللي بيجي على ورق الشجر كده اسود اسود اسود كده، هو ما بيبقاش اسود، هو بيبقى فضي الاول وبعدين يسود من الجو. فمثلا في العراق تجد الشجر يجي عليه البتاع ده وبعدين يهزوه الصبح كده على ملايه بيضاء، يقوم ينزل مبلور كده مبلور، اللي بياخد منه سمع المن. والسلوى طيور تيجي من السماء لهم بياكلوا المن ماده السكريه، والسلوى الماده اللي هي بيسموها الايه الثانيه. الله. يبقى الغذاء اللي هم ما بيتعبوا فيه ولا بيتعبوا، يقولوا لا احنا لن نصبر على طعام واحد، احنا عايزين ايه؟ مما تنبته الارض عشان يبقى قدامنا كده. هو انا عارف ده يمكن السلوى ما تجيش، يمكن الشجر ما ينزلش عليه المن، ما هم ماديين اذا كانوا فبالغوا في ماديتهم حتى انهم قالوا اننا مش هنقعد حتى نرى الله جهرة، حتى نرى الله ايه؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. عايزين المعنى العالي ده اللي يبقى قدامنا كده. وبعدين بعض الناس قال لك ما هو اصل سيدنا موسى هو اللي فتح لهم الفتحه دي ازاي؟ قال ايه؟ ارني ايه؟ انظر اليك. فتح لهم الفتحه بتاعت ارني انظر اليك، وقالوا عايزين احنا نقول ايه؟ ننظر اليك. نعم. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. بلاء أي اختيار، والبلاء والاختيار مش مضمون في ذاته إنما يزم بنتائجه. أما هو الامتحانات اللي بنعملها دي اسمها إيه؟ بلاء واختبار. إنما هل يتزم كلها؟ لا، يزمها من رسب. إنما اللي نجح كده وكده كويس كده ما يزمها. نعم. إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بإن هؤلاء اللي هم من بقى. قال لك ليش التوراة والتلمود لا تجد فيها كلاما عن اليوم الآخر، مع أن اليوم الآخر عنصر قوي من عناصر الإيمان، إنما هم عندهم يمر على حسن حتى لم تمسنا النار إلا أياما معدودة وبعدين تنطفع عنا ومش عارف إيه بتاع حاجة دي. نحن أبناء الله وأحباؤه الله. هم إذا المسألة دي برضو لها فيه شك، هل دي منهم ولا بيعود إلى الكلام على الذين ينكرون الإيه؟ ينكرون البعث في عمومه سواء كانوا هم ولا إن هي إلا موتتنا الإيه؟ الأولى. موتتنا الأولى اللي يعني إيه؟ في موت له معنيين، الموت الأول هو أن يوجد بعد عدم، فكأن العدم موت، لكننا كلنا كنا عدم وبعدنا ربنا خلق عدم وجدنا، كنتم أمواتا يعني إيه في عدم إيه فأحياكم. طيب وبعد ما أحيانا بعدين نموت تاري وبعدين يحييكم، يبقى إذا لحمة إلا الموتة الأولى يعني إيه؟ ما حسبوش الأولى أولا بيه، يعني مش هنموت إلا الموتة بس، ده إيه الموتة اللي بعدها بعث ما فيش موتة بعدها بعث وتنتهي بإيه؟ هي موتة وانتهت الإيه؟ وانتهت القصة، يعني ما فيش بعث جديد وحياة ثانية وبتاع وحياة دي. وما نحن بمنشرين، يعني مش مبعوثين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، إن كنت عندكم صدق إيتوا بمين بقى عشان إيه تبقى مش آيات غيبة بقى، ده تبقى آيات مشهد، وآيات المشهد ليست إيمانا. ما حدش يقول أنا أؤمن الآن أنني قاعد في مجلس الشيخ سليمان وبتكلم وفي ناس فلان وفلان بيسمعون، مش إيمان ده أمر مشهدي وليس مع العين أي، ما دام شيء بتشوفه ما تقولش لك آمنت بيه. أنا أؤمن إن الشمس بتطلع مش عارف إيه، أنا أؤمن بإن الهواء بارد، قل ده دي حقيقة أمر حسي، مش إذا محل الإيمان أن يكون غيبا، الإيمان بالغيب، إنما إيمان بالمشهد ما يبقاش إيمان، يبقى أمر محس. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ولذلك هناك الشاعر يقول ما جاءنا أحد يخبر أننا في جنة قد كنا أم في نار، ما حدش جانا يقول لنا الحكاية دي، إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فكأنهم لم يؤمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شروط الإيمان بالإله الواحد والرجوع إليه في يوم الفصل الذي لا محل منه. هم لا يصدقون إلا بالأمر الحسي، أن يأتوا بآبائهم اللي ماتوا علشان يقول لهم إن كنتم تريدون ذلك فأنتم تقرؤون في التاريخ وتقرؤون في رسالات الرسل أن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن صاحب الذي أتى على قرية وهي إيه؟ أن لا يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه إلى آخر القصة. قال له كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. تجد هذا الجواب في كل سؤال لقوم ناموا طويلا، فإذا سئلوا عن مدة نومهم لم يزيدوا عن يوم أو بعض يوم، لأن عادة الإنسان العادي انه ينام يوم او بعض ايه او بعض يوم، ما فيش واحد ينام 24 ساعة كلهم كده على بعضهم او بعض يوم. برضو اهل الكهف لما استيقظوا من النوم ايه قالوا ايه كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما او بعض يوم. الله ليه؟ قال لك لانهم شافوا انفسهم، كل واحد شاف زميله اللي كان عارفه فلم يجد فيه تغيرا يثبت مر السنين عليه، فوجدوا على هيئة التي ايه نام عليها. فلو كان شافهم شاب هم ماتوا ناموا صبان ثم لقوهم شايبين كانوا يقدروا يدوا زمن على قد هذا، انما ايه ما رأوش حاجة تغيرت فيهم ساعة ما ناموا هو الشك. ف

تدل على من بلغ في الاسم مبلغا ايه مبلغا عظيما. وجيك بسرعه الواحد كده ويقول لك مش لا ده واحد صايم، ده واحد مثلا ما بيصليش، لا انما واحد ده مجرم. مجرم يعني ايه؟ ياتي بالجرم الفاحش العظيم، يبقى يلقب بانه ايه؟ يلقب بانه مجرم. بعدين ربنا في الهنا قال والذين من قبلهم، وفي ايات ثانيه جاب بقى ايه؟ فكلا اخذنا بايه؟ بذنب. فمنهم من اخذته ايه؟ سطع الصيحه، ومنهم من اغرق، ومنهم من مش عارف ايه، ومنهم كل حاجه ربنا عمل. ولذلك هناك في سوره الفجر برضه جايب مثل من اصحاب الحضارات القديمه، الم ترى كيف فعل ربك بايه؟ بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد نحطوه قاعد يعملوا مش عارف ايه، وفرعون ذي الاوتاد اللي بيجوا الان في القرن العشرين عمالين يجوا يبصوا عليه في عجيبه في المبنى، ازاي انبنى من غير مولى، وازاي طلعوا بالحجاره دي مش عارف ايه. اهي دي حضارات كلها، وايه ما امكنهاش ان تضع مناعه لحضارتها لتبقى، بل كلها انتهت حتى ما نعرفش هم كانوا على ايه، خلاص انتهت المساله. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم لأن كان زمان الرسول ما مش مطلوب منه يحارب، إنما الرسول يبلغ بس، والسماء هي اللي تأدب. ما أذنش أبدا في القتال إلا لمين؟ إلا لمحمد، لأنه هو المأمون على أن يسوس البشر برأيه المشبع بمين؟ بمنهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما جاش الرسول بعده، كل ما جاش رسول بعده ده دليل على شهادة الخير لأمته، إن أمته هيظل فيها الإيه؟ هيظل فيها الفرمة إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. الحق أراد أن يلفت إلى قضية كونية تعم الجميع، اللي مضي واللي حاضر. انتوا بقى انتم من دلوقتي عندكم حاجة ثابتة لا تتغير، وهي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الله، السماء اللي من أول الخلق لما انخلقت دلت على أنها مشي على نظام محكم لا يتخلف، وما دام محكم لا يتخلف ولا يتغير يبقى مبني على الحق، لأن اللي مبني على الباطل إيه؟ الباطل ساعة ما يجي واحد مثلا يشهد شهادة حق في معركة وتسأله في ألف سؤال في ألف أمام نيابة، الواقع لا يتغير ما دام ثابت، الواقع ما بيستقل واقع، إنما الكذاب يقول حاجة وبعدين لما تسأله تاني يوم يقوم يقول حاجة تانية. ولذلك يقول لك إن كنت كذوبا فكن ذكورا، شوف أنت كذبت امبارح قلت إيه. ولذلك لباقة المحققين بتعمل إيه؟ بتقعد تدوق الراجل المتهم وتنقله من هنا لحد ما تشوف التناقض في شهادته. بيتناقض ليه؟ لأنه لا يستوحي حقه، ولو كان يستوحي حقا ما اختلف أمره، هو هيقوله هو زي ما حدث، إنما دي مش حق. فمرة يجي يقول كذا ومرة يقول ده، عندنا مثلا واحد وكان مزاع وبيسميه احنا المزاع وفشار، وبعدين بقول مرة كنا جايين من متغمر ليه البندر بتاعنا واحنا من بقدوس، والمرة كنا جايين من متغمر في ليلة العيد الصغير والدنيا قمر ظهر ايد من ايه. طب وما قلت في ليلة العيد الصغير والدنيا القمر ظهر ولسه الهلال بارد؟ اهود ان كنت كذوبا فكن ايه؟ فكن ذكورا. ما خلقناهما الا بالحق. في ناس بقى قالت وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما، ايات كتير بهذا المعنى دي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. في آية ثانية وما خلقنا السماء والأرض وبينهما باطلا ذلك ظن الذين إيه. الآيات كلها إحنا خلقناهم بالحق. بالحق يعني إيه؟ يعني خلقنا السماء لغاية وبهندسة دقيقة لا تتعارض في أي وقت، هي هي الشمس تطلع كذا وتنزل كذا وتمشي بسرعة كذا والقمر يمشي بسرعة كذا، وفي الوقت الفلاني الشمس القمر يجي بين الأرض والشمس، ومرة تيجي الأرض بين القمر والشمس، وده خشوب وده خشوب بموازين دقيقة لا تتخلف. هات لي بقى أي آلات تقعد العمر ده من يوم ما خلق ربنا الأرض والسماء بالشكل ده ولا تتعب، ما تتغيرش، يبقى دليل على انها ايه؟ مخلوقة على نظام لا يتعارض، واللي خلقها على نظام لا يتعارض يبقى خلقها لغاية، والغاية عند آدم هي الغاية عند آخر واحد في الدنيا، يبقى لازم تكون عند كله بنظام ايه؟ بنظام واحد لا ايه؟ لا يختلف. ما خلقناهما الا بالحق، ومعنى الحق الشيء الايه؟ الشيء الثابت الذي لا يتغير. وما دام ثابت لا يتغير، الحق سبحانه وتعالى يقول هناك ايه؟ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. يعني بصوا للسماء شوفوها تختل في سيرها في كواكبها ولا في شمسها ولا قمرها ابدا. ليه؟ لانها مخلوقه بحق ومخلوقه بايه؟ مخلوقه بميزان. وما دام مخلوقه بميزان، ان اردتم ان تعتدل لكم اموركم فمسوا كل اموركم بالميزان ده. لو مشيتوا كل اموركم بالميزان ده ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش ايه؟ خلاف ابدا. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. وكم من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها ايه؟ وهم عنها معرضون. انما هم معرضين دلوقتي، وبعدين هنجيلهم يتعرضوا علينا بقى في الاخر. ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين. ميقاتهم يعني الوقت اللي حييجوا فيه كلهم، المكذبين والمؤمنين، الذين عارضوا الرسل والذين ايدوا الايه؟ ويبقوا امام بعض كده. وبعدين الذين عارضوا الرسل يبقى بينهم وبين بعض الخلاف والعناد، ويقعد كل واحد يفهم في الثاني. إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، وقولوا لا والله ما مش عارف إيه، كنتم تأتوننا على اليمين، ويقعدوا يختلفوا إيه؟ يختلفوا مع بعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقوا حبايب. لما واحد كده يشوف واحد على معصية يقول له لا يا أخي إيه مش عارف إيه، يوم ينبسط يقول له تعالى أنت ياما دلتنا على الخير، أنت ياما نهرتني عن الشر، أنت ياما الله. يبقى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض زي التلامذة اللي بيتكفوا على بعض، يتقابلوا كده يقول له قد تصلك عنتني على المذاكرة وربنا مش عارف إيه، واللي كان بقى بيلهيه ويقول له ابعد عني أنت ابن الكلب أنت اللي أغويتني يا ابن الكلب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض حين أجبهم إيه؟ حين أجبهم الحق الذي لا يتغير ولا يختلف. ولذلك يقول لك إيه؟ الحق والباطل أهم هم اللي تقابل بعضهم. أوعى تفتكر ان الحق ينطمس في اي وقت، الحق ينطمس بس عشان الباطل يعلى شويه. ليه؟ ام قالك عشان لما الباطل يعلى يكون يعض الناس، لما يعض الناس بظلمه وبطشه وجبروته تقوم الناس تشرف الى الحق، يبقى كان الباطل جندي من جنود الحق والكفر جندي من جنود الايمان. لو الناس ما شقيتش بالكفر وشابوا استبداد الناس في بعض والكفر والألوان ما كانوش لما يجي الإيمان. وذلك لما جه الإيمان ناس مسكت فيه. ليه؟ هو هيخلصهم من مين؟ من جبابرة في السيادة ومن طغيان الجماعة اللي عاملين ايه؟ اللي عاملين بقى هم اللي لهم السيطرة. اما ليه؟ كبار القوم هم الذين أعرضوا رسول الله، لأن هيسلب منهم السيادة، هيشد البساط من تحت رجليهم، لازم يعدوه. لكن الناس اللي هم كانوا ضعاف اول الناس يعني. يمكن يقول لك ما تبعهمش الا اراجلنا بادية الرأي، يقوم يقول له لا يقول. وجبنا الاعياء، جبنا عثمان بن عفان اغنى الله، وجبنا ابو بكر، وبعدين جبنا عمر، وجبنا مصعب بن عمير اللي اهله كانوا في الله. يبقى اذا بس دولي الشعبطوا في الحق، لما لقوا بسيط حق هيرحمهم شوية من اللي فات. نعم. ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين. الميقات اما ان يكون زمني واما ان يكون ايه؟ مكاني. المكان يعني لما نيجي عند رابغ يقول لك ده ميقات اهل مصر، يحرموا من عنده رابغ مثلا. واما ان يكون مثلا ميقات المدينه ابيار مثلا، عاد كل حته لها ايه؟ لها ميقات مكاني. لازم لا تمر عليه الا اذا كانت ايه؟ الا اذا كانت محرمه. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. وإيه حكاية مولا عن مولا دي؟ اشمعنى أم قال له؟ لأن ما قالش هناك ثلاثة لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. دول أقرب الناس له اللي يهمهم أمره. في ناس ما يكتفوش بالإيه؟ بالأرحام والأقارب، ويجيبوا ناس موالي يعني عبيد وناس يخدمون. قال لك برضو ظلم ايه مش هينفعوكم. وبعد لا يغني مولا عن مولا شيئا، كل واحد ايه متعلق من عرقوبه، وكل واحد ايه لا يسأل حميم حميمة، يفر المرء من ابيه وامه ومش عارف ايه وصاحبه وفصيلته التي تؤويه، لان كل واحد ايه مشغول بايه مشغول بنفسه. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. طب ما دام لا يغني مولا عن مولا شيئا، قال لك مولا ومولا دين البشر ويا بعض، انما كان في ناس ايه بيعبدوا اصنام، طب الاصنام نفعتهم بايه بقى؟ ولا هم ينصرون، ما فيش حد. ولذلك في العقوبات الاخره يقوم بيجي الناس اللي كفروا يجيب لهم اللي سبب الكفر قدامهم، يقدم قومه يوم القيامة، يبقى يتقدم عليهم عشان يشوفوا ايه فرعون اللي كانوا ايه بيعبدوه ده اهو قدامهم ايه، وليه قدامهم السبب ليه بقى قدامهم. قال لك لانه لو غاب شوية يقول لك لا ده هيجي دلوقتي بعدين هيشوف لك العذاب ده هيتمه جاي يعمل لك ده، يقول لك لا قدامك اهو. ثم لنأخذن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن يعني قدمه قدام كده علشان يشوفوا انهم لا مطر، ادي اللي كنت بتعبدوه، ادي اللي كنت بتألهوه. الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم. رحم الله بايه؟ رحمه في الدنيا بان جعله مش متكبر ويؤمن بالله، تلك هي اول الرحمة. اول الرحمة ايه؟ انه يهدي الناس الى ان ايه الى ان يؤمنوا.